in da مزيد مصدر سنيد. طيب أعود فأقول فيه تنبيهان في صفحة 22 و100. قال المؤلف الحافظ رحمه الله: وبالغ أبو محمد الجويني. قلت أنا وهو صاحب الورقات. لا، أبو محمد الجويني هو والد صاحب الورقات. صاحب الورقات أبو المعالي الجويني عبد الله بن يوسف، وأما أبو محمد الجويني فليس هو مؤلف الورقات، إنما هو والد صاحب الورقات. واضح؟ هذا أول. الأمر الثاني في الحديث الموضوع، لما ذكرنا قصة المهدي لما دخل عليه ذكر الرجل وقال لا سبق إلا بكذا وكذا، قلنا كما وقع لإياس بن إبراهيم، حيث دخل المهدي فوجد يلعب فساق الحديث نادي أنه قال لا سبق إلا في كذا وكذا. يعني بعض إخواننا قال أن الوضع الذي وضع الحديث ليس إياس بن إبراهيم، وإنما هو أحمد الجويباري. وأنا أمس لما ذكر لي يعني وافقته ابتداء، لكن بعد أن راجعت ظهر لي أنه نفسه، يعني أن ما ذكره المحافظ هو الصواب، غياس بن إبراهيم هو الذي وضع الحديث كما أورد ذلك غير واحد في هذه القصة. لكن أنا راجعت مراجعة خفيفة، قد نزيد بحث فيها في هذه الجزئية إن شاء الله تعالى. نعم ايوه طيب وين صباح كام ايوه انت قصدت هذا ليش غيث بن إبراهيم؟ سماع الحسن بن أبي هريرة، وذكر هنا مأمون بن أحمد. طيب هذا نراجع إن شاء الله تعالى. وكان أشار هنا إلى الميزان واللسان الموضوعات والكشف الحديث في نراجع إن شاء الله هذا ونفيدكم بما يتضح. طيب أنهينا الكلام على المقلوب، واضح المقلوب والمدرج. قال بعد ذلك: أو كانت المخالفة بزيادة الراوي في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. هذا بحث نوعا ما دقيق، لأنه يدخل في ضمنه المرسل الخفي، ويدخل التدليس والمزيج المتصل الأسانيد. ما هو المزيج المتصل الأسانيد؟ إن كانت المخالفة بزيادة بأثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن مما زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. وهذا نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة وليست الثابتة. يعني إذا كان عندنا راوي يروي عن شيخ ما، يروي عن شيخ ما بواسطة ويروي عنه مباشرة، يروي عنه بواسطة ويروي عنه مباشرة. يعني مثال حميد بن أبي حميد الطويل سمع أنس، فهو يروي عن أنس، أحيانا يذكر يقول سمعت أنس، لكن غالب الأحاديث يرويها عن أنس بواسطة من؟ ثابت بن أسلم البناني. أقول أنا من باب التمثيل، واضح؟ طيب فإذا روى لنا حميد بن أبي حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك، لا إشكال. إذا قال لنا عن زيد بن ثابت، عن زيد بن أسلم، عن ثابت بن أسلم الهناني عن أنس، لا إشكال. وإن كان حميد بن أبي حميد الطويل فيه نوع من التدليس، لكن إذا روى عن أنس بواسطة ثابت بن أسلم زال الإشكال. لكن متى الإشكال؟ الإشكال إذا جاءنا الحديث من طرق، في بعضها يروي حميد عن أنس مباشرة، وفي بعضها يروي حميد عن ثابت عن أنس، واضح؟ هنا عندنا احتمالات كثيرة، والترجيع يكون بجمع الطرق والتتبع، وهذا لأهل النقد والاختصاص. يحتمل أن يكون الطريقان صحيحين، يعني يحتمل أن يكون حميد روى الحديث عن ثابت عن أنس ثم لقي أنس بن مالك فسمع منه، هذا يحتمل. الأمر الثاني، يحتمل أن يكون حميد إنما روى الحديث عن ثابت عن أنس، ولكن رواه عن أنس مباشرة فدلس، وحميد بن حميد الطويل مدلس، فنقول ها هنا إذا روى لنا حميد عن أنس، بعض أهل العلم يقول هذا معنعن يحتاج لأن يصبح بالسماع، لكن بعض أهل العلم يقول حميد حديثه كله الذي روى عن أنس إنما هو بواسطة ثابت، وإذا علمت الواسطة بالنسبة للمدلس زال الإشكال ما دام واسطة ثقة، وهذا الذي يعني عليه أو ذكره كثير من العلماء منهم شيخنا المفلح الرشيدي، فيعني تباحثنا بالمسألة فقال هو هذا، وكذلك شيخ صالح الحيدان وغيره، يعني إذا كان يقال هذا. لكن لو كان في حق غيره مثلا يروي عن الشيخ بواسطة ثم عنه يروي مباشرة قد يكون من باب التدليس. الحالة الثالثة، نقول هنا رواية الراوي عن الشيخ مباشرة، هنا رواية الراوي عن الشيخ بواسطة، الراوي هذا قد سمع الشيخ، ثبت أنه لقيه وسمع منه، وثبت أنه يروي عنه مباشرة ويروي عنه أيضا بواسطة، واضح؟ ويروي عنه بواسطة. فإذا قال سمعت الشيخ وجاء الحديث من طريق آخر بواسطة، فعندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون سمع بواسطة ثم سمعه مباشرة، كمثل حديث وابصة ابن معبد في رواية الحديث في النهي عن الصلاة خلف الصف لوحده، فإن الحديث جاء من طريق هلال بن يسار عن سالم بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد، وجاء من طريق هلال بن يسار عن وابصة بن معبد مباشرة، وجاء من طريق هلال بن يسار أن وابصة بن معبد حدث سالم بن أبي الجعد وهو حاضر، جاء من طريق أوجه. ومن أراد أن يتبع توصيله عليه يراجع تخريج الحديث عند الشيخ الألباني في تمام المنة. فهذا نقول هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، ولكن قد يكون احتمال آخر، فنقول ما دام هذا الشيخ صرح بالسماع، الراوي صرح بالسماع من الشيخ، وجاء من طريق آخر ذكر الواسطة بين الراوي والشيخ، فهنا هذه الواسطة المذكورة يحتمل وجود خطأ فيها. لكن الخطأ متى نحتمله؟ إذا كان الطريق الذي جاء من دون ذكر واسطة فيه التصريح بالسماع. ولهذا قال: وإن كانت المقالة في زيادة الراوي في أثناء الإسناد ولم يزدها من أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها، من لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد المتصل المزيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي حيث سقطت، في موضع الزيادة أي حيث سقطت. واضح؟ واضح؟ إنه يعني حيث لا توجد، يعني الراوي عن الشيخ يقول سمعت وجاء من طريق آخر ذكر واسطة، فهذا الواسطة هل ذكرها صواب ولا خطأ؟ ذكرها صواب أو خطأ؟ يحتمل أن يكون الراوي سمع بواسطة ثم سمع مباشرة، ويحتمل أن يكون ذكره قد وقع وهما، لأن الراوي سمع الشيخ وهذا ثابت، فذكر الواسطة هذه قد زيدت وأيقنت لنا اتصال الإسناد، فسميت المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد متصل لأنه قال سمعت وهذا زيادة، فإذا أيقنا أن الزيادة وهم قلنا مزيد في متصل الأسانيد، وإذا لم نوقن قلنا هذا ثابت وهذا ثابت، سمع بواسطة ثم سمع مباشرة. وإذا لم يكن في التحديث الرواية مباشرة ذكر السماء، إذا لم يكن ذكر السماء وكان برفض العنعنة، فإن كان مدلسا قلنا هذا مدلس، وإن كان غير مدلس فيمكن أن تترجح الزيادة وممكن أن يترجح حذف الزيادة، فإن ترجح حذف الزيادة قلنا مزيد متصل الأسانيد، وإن ترجح ذكر الزيادة قلنا هذا من باب الإرسال الخفي، وقد يكون من باب التدليس، وقد يكون من باب الانقطاع، فهي أوجه كلها محتملة. فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة؟ ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، قد تكون عنعنة وليست الزيادة هي الراجحة، وقد يرجح حذف الزيادة، وقد يرجح إثبات الزيادة، وقد يكون كل منهما صوابا. أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع بالإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدد على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى خلاف المتن دون الإسناد. هذا من أنواع الحديث الضعيف، وهو المضطرب، هو اسم فاعل من اضطرب يضطرب، فهو مضطرب بناء اضطرب أي تردد وشك واختلف. متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ يحكم على الحديث بالاضطراب بشروط. الشرط الأول أن يكون في بين المتون أو بين الأسانيد اختلاف. الشرط الثاني أن يكون هذا الاختلاف الموجود بين المتون أو بين الأسانيد لا يمكن الجمع بينه. الشرط الثالث أن يكون الرواة الذين رووا واختلفوا لا ترجيح لأحدهم على الآخر، فإذا توفرت الشروط الثلاث قلنا إن الحديث مضطرب فيضعف، أما إذا لم تتوفر فلا. يعني إذا رويت هذه الأحاديث ولا يوجد بينها اختلاف فلا يصح ادعاء الاضطراب، إذا وجد الاختلاف وأمكن الجمع فلا يدعى الاضطراب، إذا وجد الاختلاف ولم يمكن الجمع ولكن الرواة منهم من هو ثقة ومنهم من هو ضعيف فالثقة مقدم على الضعيف، أو منهم من هو أقوى من غيره فالقول قول الأقوى والأولى والأرجح كما مر معنا في الشاذ ونحو ذلك. واضح؟ طيب. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يريد اختبار حفظه امتحانا أو لمن يراده من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. يعني يجوز مثل هذا النوع من الإبدال الذي ذكر في قضية الاضطراب من باب الاختبار، كما وقع للبخاري، كما حكى البخاري قصة البخاري الإمام ابن علي في ترجمته في الكامل، أو لا الخطيب البغدادي في التاريخ روى بإسناده إلى ابن علي أنه حدثه جماعته في قصة البخاري، أنه لما ورد بغداد وضع له 10 من الطلبة وأعطي كل 10 أحاديث، يعني أهل بغداد يسمعون بحفظ البخاري أرادوا أن يختبروه، فأعطوا كل واحد 10 أحاديث. 10 أحاديث يعني أخلطوا الإسناد بالمتن، يعني حديث عنده سند وحديث عنده سند، هذا السند سلسلة الرجال يجعلون لها المتن الثاني، سلسلة الرجال الأول يعطون لها المتن الخامس، ومتن الأول يضعون له إسناد رقم 2 أو رقم 3 وهكذا. 10 طلب صار كم الحديث؟ 100. فلما جاء البخاري قال نريد أن يعني تسمع وتجيز لنا هؤلاء الطلب، فبدأ بالواحد يذكر الطالب الحديث، حدثنا فلان فلان أن النبي قال كذا، فيقول البخاري لا أعرف هذا الحديث. الثانية 100 حديث. فالجهلة جهلة الناس قالوا هذا البخاري لا يحفظ شيء، يعني 100 حديث من 10 طلبة لم يعرفها، فكيف هو حافظ الدنيا لكن العلماء والفقهاء تفطنوا وعرفوا أن البخاري تفطن. فلما أنهوا ناداه، نادى الأول فقال أما الإسناد الأول الذي ذكرته فليس هذا متنه، وإنما متنه هو كذا، والإسناد الثاني متنه ليس هذا وإنما كذا وإلى آخره، فرد الأحاديث إلى نصابها، فدان له وأذعن الجميع بأنه من حفاظ الدنيا. الحافظ بن حجر قال العجب ليس في رد الإسناد إلى المتن ومثل الإسناد، لأن البخاري من قبل كان يحفظ، كان يحفظ الأسانيد بمتونها، لكن تعجبوا من البخاري لما حدث هؤلاء الطلبة 10 بمئة حديث مخلوطة الأسانيد والمتن، حفظها من أول سنة، حفظها من أول. يعني أنت الآن مثلا تحفظ الآية، تحفظ الصورة، أو تحفظ حديث جبريل في الإسلام والإيمان، لكن لما تأتي واحد يقول لك أنا أمسك لي الحديث هذا هل يصح ولا لا، ويحفظ لك الحديث مخلوط وفيه زيادات ونقصان وكذا، كونك أنت تصحح له الحديث بما كنت تحفظ من قبل هذا سهل، لكن تحفظ هذا الخلط الذي خلطه عليك من أول سماع هذا الصحيح ومئة حديث فليس سهلا. لكن هذا الفعل وهو امتحان الراوي بالزيادة ونقصان والإبدال جائز لاختبار الحفظ، بشرط أن يكون في المجلس وأن ينتهي بانتهاء المجلس وأن يرد الصواب الخطأ إلى الصواب في المجلس، فلا يترك بعض الناس ممن يحضر المجلس ينصرف دون أن يبين له الصواب، لربما يحفظ الخطأ على هذا الخطأ. ولهذا قال وشرط أن لا يستمر بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم، ويعني مما ذكره شيخنا الربيع في قراءة المتن عليه بنقل الأخ الواسطة أنه قال وكان شعبة يفعل ذلك، وكان شعبة يفعل ذلك. التعليقات عن النخبة أنا كنت نقلتها في أوراق وضاعت، ولهذا أنا أنقل بعضها بواسطة وبعضها سيأتي بدون واسطة. نعم، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، هذا موضوع واضح لأنه كذب. ولو وقع غلطا دون تنبيه دون تعمد وإنما باب الخطأ فهذا يدخل باب المقلوب أو المعلل. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط، وإنما الحروف تتغير. هذا فإن كانت بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأساليب. يعني إذا كان التغيير في النقاط مثل بشير يسميه هو يسير، بشير يسير، التغيير في ماذا؟ في النقاط، باء وشين، والآخر رواه ياء وسين، فهذا يسمى مصحف. أما إذا كان التغير في الشكل مثل عقيل وعقيل، عقيل وعقيل، فهذا يسمى المحرف، يسمى إيش؟ المحرف. وذكر أيضا هاهنا شيخنا ربيع بن نقل الأخ أن ابن حجر هو أول من فرق بين المصحف والمحرف، وإلا فمن قبل كانوا يجعلونهما واحدا. أقول من الأمثلة أيضا ما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد 13 صفحة 86 و200، طبعة دار الحديث المصرية القاهرة، في حديث لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحور من سحوره. قال الحافظ وضع وقع في بعض النسخ من سجوده بجيم ودال، وهو تحريف، وهو ماذا؟ تحريف. طيب، وقال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. يعني أن تبدل متنا صورة المتن، أو أن تختصر تبدل لفظ بلفظ، أو تختصر الحديث، هل يجوز أو لا؟ هذه مسألة صورة، إبدال اللفظ بلفظ، إناء بدل بقسط، أو رواية الحديث بالمعنى بالجملة، فهل يجوز هذا أو لا؟ خلاف بين العلماء في جواز رواية الحديث بالمعنى وفي جواز اختصار الحديث. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصر عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، قال شيخنا ربيع كما يفعله البخاري، هذا النقل المباشر، بحيث لا تختلف الدلالة. هنا قال كما يفعله الحافظ الإمام البخاري رحمه الله. طيب عبارة لأن العالم لا ينقص، الصواب لا ينقص، أقول الصواب يضبط بلا ينقص، لأن الثلاثي نقص ينقص، من باب نقص ينقص نقصا، والمراد هنا أن العالم هو الذي أنقص، ومضارع أنقص ينقص، فأقول ضبط الشكل هنا ينقص، لأن الفعل رباعي مضارعه مضموم الأول ولا يكون مفتوح الأول كما هو معروف. فهنا إذا أنقص واختصر البخاري يفعل هذا كثيرا، ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص. هنا أيضا نفس الشيء، ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. يعني اختصار الحديث يكون للعالم الذي يفهم المعاني ولا يزيل ما له تعلق، لربما لا يفهم فيزيل ما له تعلق بالحديث، لكن العالم بتحليل المعاني يعرف ما الذي يحذف مما لا يحذف، هذا اختصار الحديث، والبخاري كثيرا ما يفعل ذلك. وأما الرواية بالمعنى، نعم، فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، باللغة العربية أولى، وذكر شيخنا كما ذكرتها هنا، قال: إذا تتبعت رواية الصحابة للحديث الواحد فإنك تجد الاختلاف بالألفاظ، لكن مع اتحاد المعنى فهذا يدل على الجواز. نعم. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، أي قال شيخنا المفردات أي الألفاظ وليس كل الحديث، هذا قول من الأقوال. نعم. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، قال شيخنا ها هنا: وهذا لا معنى له، لأنه إذا كان ذاكرا لللفظ فلزمه أن يذكره بلفظه، وهذا واضح، لأنه قضية رواية الحديث بالمعنى لغير المستحضر اللفظ، أما الحافظ لللفظ وتذكر اللفظ فإنه يذكر الحديث بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، أديها كما سمع. فإذا كان مستحضر للفظ يؤدي اللفظ كما سمع، لماذا يروي بمعنى؟ الإشكال إذا زال عنه اللفظ هل يجوز أن يروي بالمعنى أو لا يجوز. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، يعني اللي يحفظ ونسي، أما الذي لا يحفظ فلا يصح له، هذا قول، وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل حكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه، قال شيخنا وهو الراجح أي المستحضر لللفظ يذكر اللفظ، فإن زال عنه رواه بالمعنى. وجميع ما تعلق يتعلق بالجواز وتقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، لكن إذا احتاج إلى الاستدلال والبيان وغاب اللفظ ولا يزال مستحضرا لمعناه ومرتسما في ذهنه وكان يحيل المعاني ما تحيله المعاني ويعرف معاني لغة العرب فإنه يقوله. قال القاضي إياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، وكم هم كثيرون في هذا العصر، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. قال شيخنا: بعدما دونت السنة لا يجوز التصرف بالحديث بل يؤدى كما هو، موجود الكتب موجودة، إذا موجود الكتاب أقرأه كما هو في الكتاب إن كان حاضرا، فإن كنت حافظا للفظه وغاب عنك فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وشدد أيضا في رواية الحديث بالمعنى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في تعليقه على مختصر علم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، أي الغريب هو الذي فن مهم ولا ينبغي المحدث أن يفوته وأن يجهله، ويكون له عناية به وتحدي له وتثبت فيه وتتبع له، ككتاب أبي عبيد القاسم السلام غريب الحديث مطبوع، غريب الحديث مطبوع وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأيضا رتبه غيره وترتيبا قد طبع كذلك، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي أيضا غريب الحديث، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، أبو موسى المديني غير علي بن عبد الله المديني، فعلي بن عبد الله المديني من مشايخ البخاري توفى سنة 98 و100، أما أبو موسى المديني هذا متأخر عن الأول، وفاته متأخر عن الأول، وفاته سنة 81 و500، فنقب عليه واستدرك أي فتش، اسمه أسماء الكتاب المغيث في غريب القرآن والحديث، أيضا الإمام ابن الجزري توفى سنة 61 و600 كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر 61 و600 متوفى، أيضا الزمخشري له غريب الحديث، كذلك الفائق الزمخشري وهو توفى أيضا سنة كم بعد 500، قال ذكره. وليد الزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيبي، ثم جمع الجميع ابن الأثي في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، متوفى سنة 1600 كما ذكر، ليس 61. وإن كان مقر مسمى بكثرة، ولكن في مجلوله دقة، احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان مسلم منها. وقد أكثر الأئمة من تصنيف ذلك كالطحاوي معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، والخطابي أيضا، وابن عبد البر. الخطابي له كتاب إصلاح غلط المحدثين، ابن عبد البر أيضا له كتاب، يعني لا يقصد كتاب التمهيد والاستدراك الاستذكار، يعني في أشار إلى هذا. كذلك الطحاوي شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمر. السبب الثامن هو ماذا؟ الجهالة. السبب السابع الذي مضى معنا هو كثرة المخالفة. السبب السادس السابع الوهم، هو الوهم. طيب، والخمسة الأولى واضحة، الكذب، التهمة بالكذب، كذب، التهمة بالكذب، فحش الغلط، فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق. وسبب الأمر أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، المجهول هذا قد تكثر نعوته أوصافه من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء من ذلك. تعدد الأسباب، الأسماء هذه عنده أسباب، أسباب تعدد الأسماء. لما؟ إما أن يكون الراوي ضعيفا عند العلماء، أن يكون هذا الراوي ضعيفا عند العلماء، لكن عند الراوي عنه ثقة، الذي يروي عنه يكون ثقة. أن يكون الراوي ضعيفا لكن عند بعضهم ثقة، فهنا يروي عنه ولا يسميه، بل يقول حدثني ثقة أو نحو ذلك، أو لربما سماه بغير ما اشتهر به. أو أن يكون الراوي والشيخ شيء بين الراوي والشيخ، وقع شيء بينهما كما يذكر عن البخاري والذهلي، فلربما لا يبينه، ولربما أيضا يذكره بما اتصف به من الزهد والوصف والورع والصدق ونحو ذلك. هذه من أسباب تعدد الأسماء. وكذلك كثرة الألقاب أو تغير الاسم، إما الخطأ من الراوي عنه أو الراوي نفسه غير اسمه، أو أن يكون الغلط وقع من الرواة كتغيير ابن إلى عن أو عن إلى ابن، أو أن يقع في ذلك التصحيف والتحريف، أو اختلاف في نسبة البلد، أو نحو ذلك. قال فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، يعني يذكر بغير ما اشتهر به فيظن أنه آخر فيقع الجهل. وصنف فيه، أي في هذا النوع، الموضح يعني لأوهام الجمع والتفريق، هذا كتاب الخطيب البغدادي، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي، ثم أيضا الصوري، كتاب الأزدي إيضاح الإشكال، والأزدي ثم الصوري. كتاب عبد الغني بن سعيد المصري اسمه ماذا؟ إيضاح الإشكال، ونسبته الأزدي، نسبته إلى الأزدي. وأما الصوري فهو محمد بن علي بن عبد الله الصوري أبو عبد الله. أقول سبقهم إلى ذلك أيضا ابن أبي حاتم، فقد أخذ على البخاري ما عده أوهاما عدة قضايا، وإن كان هو أخذ عن أبيه وأبي زرع فكان يسألهم عن الرجل والرجلين فيبينان أنه واحد أو أنهما اثنين أو أنهما اثنان فيقيد ذلك أي ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل. فكان يشير إلى ذلك ابن أبي حاتم. يعني بعض الرجال يذكرون البخاري في التاريخ الكبير ويشير إلى الخلاف بينهما فيقول سمي بكذا وسمي بكذا أو فلان ذكروا أنه من مشايخه كذا وتلاميذ كذا وهذا فلان اسمه نفسه ومن مشايخ كذا وتلامذته كذا. فربما البخاري يرجح أنهما رجل واحد وربما يرجح أنهما رجلان. ابن أبي حاتم كان يسأل عن مثل هؤلاء أباه وأبا زرع فربما وافقا البخاري وربما خالفا. وعمد الخطيب إلى مثل هذه المخالفات فحكم أو كان حاكما بينهما في كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق والكتاب مطبوع طبعتين طبعا بتحقيق المعلمي وطبعا أيضا بتحقيق المرعشي أو غيره. نعم. ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي وهذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير وذكر الخطيب في موضح أوهام التفريق أن البخاري وهم فيه فممكن ترجع إلى ذلك كمثال. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر وسماه بعضهم حماد بن السائب وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار يظن أنه جماع وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. قال شيخنا هاهنا أن له ما يقرب من 20 أو 21 نعت بين اسم ولقب وكنية ونسبة ونسبة اسم إلى أب ونحو ذلك إلى 21 تقريبا وهو متهم وكذاب وحديثه شديد الضعف. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا. طيب هنا نتكلم عن الجهال كيف يجهل الراوي لأنه تذكر له نعوت كثيرة وأسماء كثيرة وأسباب نكون ونسب وكذا وكذا هذا سبب. سبب آخر أن يكون مقل للحديث أن يكون ماذا مقلا للحديث له حديث قليل فلا يكثر الأخذ منه وقد صنفوا فيه الوحدان. إذن السابق صنفوا فيه الموضح لأوهام الجمع والتفريق يعني يجعلهم راوي واحد وهو اثنان أو يجعلهم اثنان وهو واحد. أما هذا فسببه أنه قليل الحديث فيقل يصنف فيه الوحدان وهو من لم يرن عنه إلا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. المسلم له كتاب الوحدان وهو مطبوع نعم وغيرهما كأبي الفتح الأزدي كتاب المخزون وطبع أيضا وغيره. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنبوا فيه المبهمات كالغوامض المبهمات لعبد الغني وسعيد الأزدي والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب قد طبع وإيضاح الإشكال لمحمد بن طاهر المقدسي أيضا مطبوع وغيرها. المبهم والذي لم يسمى ومبهم ما فيه راوي لم يسمى ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. كيف نعرف اسمه؟ نتتبع الطرق فإذا وجدناه ذكر في طريق آخر وبين من هو الراوي فنحكم عليه هل هو مقبول الحديث أو مردود وعلى وفق ذلك يكون الحكم على الحديث. أما إذا بقي مبهما ولم نهتدي إليه كعن رجل وعن فلان وعن ابن فلان وعن أخ وعن شيخ وعن بعضهم فهذا مبهم لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته وكذا لا يقبل خبره ولم أبهم بلفظ التأكيد. يعني لو قال الشيخ حدثني ثقة أو حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهم أو حدثني العدل الصدوق أو نحو هذا فهل يقبل؟ خلاف بين العلماء كلام طويل وعريض وأقوال كثيرة الصحيح أنه لا يقبل، لأن هذا الراوي قد يكون ثقة عندك ضعيفا عند غيرك، ولا يلزم أنه إذا كان ثقة عندك فهو ثقة عند غيرك، كما أنه لا يلزم أن يكون ضعيفا عندك أن يكون ضعيفا عند غيرك. فقد تتوفر لك أسباب التأديب ولا تتوفر عند غيرك فيجرحهم، وقد تتوفر عندك أسباب الجرح ولا تتوفر عند غيرك فيعدلهم. فهذا لأجل هذا المقام. طيب، وكذلك خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا إلى غيره، وهذا على الأصح في المسألة، وإلا فيها خلاف. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. ليش المرسل رددناه؟ لأن الواسطة بين التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم نعلمه كما سبق، ولو أرسله الأدل جازما به لهذا الاحتمال، حتى ولو كان المرسل ثقة إماما كسعيد بن المسيب يقول قال رسول الله. الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من؟ وإن كان بعض العلماء قال حديث سعيد بن كلها جاءت من الواسطة بواسطة أبي هريرة، لكن مع ذلك يبقى الاحتمال والد على الصحيح. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني هذا بناء على القاعدة أن الأصل العدالة، وهذا مناقش فيه. بعض العلماء يقول إذا قال الراوي حدثني ثقة فالأصل أنه غير مجروح، فكيف نقول متهم بالجرح؟ هذا على مذهب ابن حبان وابن عبد البر والحاكم وابن خزيمة والبزار وجماعة حكى ذلك عنهم الخطيب. هذا بالجملة يرون من الراجل أن الرجل يعني في حيز العدالة حتى يثبت الجرح، لكن هذه مسألة مناقشة. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك بحق من يوافقه في مذهبه، يعني إذا كان القائل هو الشافعي، الشافعي قال حدثني ثقة، الشافعية الذين يتبعون مذهب الشافعي يلزمهم أن يتبعوا إمامه. هنا تأتي مسألة أصولية تأتينا إن شاء الله في آخر الورقات، وهي قضية التقليد. مسألة التقليد، هل يلزم تقليد الإمام ولا يجوز للمقلد أن يخالفه ولا يجوز أن يخرج من مذهبه إلى مذهب آخر ونحو هذا؟ فهذه مفرعة عن المسألة الأصولية كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. فإذا يقولون إذا قال الشافعي لك حدثني ثقة لزمك أن تقبله، لأنك مقلد للشافعي وهذا يلزم من الشافعي. وإذا قال الإمام مالك حدثني ثقة، حدثني من لا أتهم، فلزم المالكي أن يقلد مالك، وهذا وارد في الموطأ. نعم. ومثل ذلك ما يقال الحنابلة والأحنف. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. إن كان القائل عالما أجزأ ذلك بحق من يوافق مذهبه، ليس من مباحث علوم الحديث. مباحث إيش؟ التقليد في مباحث الأصول. فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فمجهول العين كالمبهم، يعني إذا سمي الراوي فقيل فلان ابن فلان، فإن كان الراوي عنه واحد سميناه مجهول العين. من هو مجهول العين؟ مجهول العين هو من روى عنه واحد فقط ولم يرد فيه توثيق ولا تجريح، ولم يرد فيه توثيق من معتبر، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك وهو الصواب. إذا روى عنه واحد وهذا الواحد وثقه فالصواب أن نقبل التوثيق. فقوله إذا كان متأهلا هذا في الحقيقة مزيد بيان، لأن الجرح والتعديل إنما يقبل ممن توفرت فيه شروط الجرح والتعديل، ليس الجرح لأي واحد. هذه شروط الجارح في مسألة ضوابط الجرح والتعديل في باب الجرح والتعديل، باب من علوم الحديث، ويفصل بفن مستقل يذكرون شروط الجارح وشروط المعدل. فقوله إذا كان أهلا من باب بيان الصفة. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. من هو مجهول الحال؟ قال وهو المستور. اختيار حافظ بن حجر، اختيار بن حجر مجهول الحال هو المستور. ابن الصلاح سار على غير هذا، ابن الصلاح وغيره سار على التفريق بين مجهول الحال والمستور. طيب نمشي على ما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. فمجهول الحال هو نفسه المستور. طيب من هو؟ من روى عنه اثنان أو أكثر ولم يرد فيه تعديل من معتبر، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والصواب الرد. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بقبول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. كما جزم به ماذا؟ إمام الحرمين. من هو؟ أبو محمد الجويني. من أبو المعالي الجويني اللي هو صاحب الورق، هذا هو صاحب الورق، اللي هو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني، هذا إمام الحرمين. أما السابق أبو محمد فهو والده. طيب أنا أقول مآل هذا الكلام إلى رد الرواية ما دام نتوقف فيها حتى تتبين، فإن تبين القبول قبلنا وإلا ردناها، فالتوقف مآله إلى الرد. هناك قول آخر يقولون من كان في طبقة التابعين ونحوهم وروى عنه جماعة من الثقات ولم نجد له ما ينكر عليه فهذا يعد في مرتبة راوي الحسن. وقد أشار الحافظ إنما الذهبي إلى هذا الكتاب ميزان الاعتدال، وأقر ذلك الحافظ بن حجر، وأشار إلى ذلك أيضا ابن قطان الفاسي أظن في بيان الوهم والإيهام، ونسب ذلك بعضهم أنه منهج جمهور أهل الجمهور فيتنبه لذلك. ونحو قول الصلاح من جرح بجرح غير مفسر، إذا جرح بجرح ولم يفسر الجرح فيتوقف فيها. طيب الحاصل المجهول نأخذ كابتداء المجهول، إما أن يرى المجهول سببه ثلاث. الأول كثرة الصفات، اسمه كذا وكذا وكذا ونسبته كذا وكذا وكذا ولقبه كذا وكذا وكنيته كذا وكذا، هذا من هو؟ إذن يحتاج أن يوضح، هذا سبب. السبب الثاني أنه قليل الحديث، حديث حديثين ثلاثة أربعة تجنبا ألف فيه الوحدات. الثالث أنه ما ذكر اسمه أصلا عن فلان عن رجل، هذا المبهم. الرابع من روى عنه سمي لكن روى عن واحد ولم يرد فيه تعديل من معتبر فهذا مجهول العين، أو روى عنه اثنان فأكثر ولم يرد فيه تعديل من معتبر فهذا مجهول الحال. ومبحث الجهالة فيها ضوابط، وسبق أن فصلناها في بعض دروسنا في ضوابط الجرح والتعديل، فلا ربما يرجع إلى تفريغ الدرس ثم، ففيه مزيد فوائد إن شاء الله تعالى. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها، لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. طيب البدعة إما بدعة توقع صاحبها في الكفر أو لا توقعه في الكفر فيكون واقعا في الفسق. التي توقع صاحبها بالكفر هذا أقشام، الذي تبين كفره فإنه كافر لا يقبل منه الحديث، مثل الزنادقة، ومثل من يأتي ببدع كفرية ويناقش وتقام عليه الحجة ويظهر أنه معاند ومتعنت ومكابر، فلا هذا إن لم يحكم عليه بالكفر فلا يقبل منه الحديث، كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغير هؤلاء. أما إذا كان أخذ ورد في الحكم عليه بالتكفير فهذا يحتاج أن لا يقال برد مطلقا، وإنما يقال إذا كان رد معلوما من الدين بالضرورة كفر، فإن لم يكن كذلك وظهر منه البحث عن الحق وأنه صاحب تمسك بالكتاب والسنة وقع فيما هو واقع فيه وكان ضابطا ورعا ثبتت فيه شروط العدالة والضبط، فإنه يقبل حديثه. أما الثاني البدعة غير المكفرة، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. البدعة بدعتان، البدعة العامة العقدية وهو إحداث ما لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة عقدية منهجية عامة. النوع الثاني البدعة العملية، البدعة إحداث ما لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقاد ما لم يكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني البدعة العملية وهي التي بتعريف الشاطبي طريقة مخترعة تضاهي تشابه الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. فقيل صاحب البدعة يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية أنه ترويجا لأمره وتنويها لذكره. طيب إذن الرواية هذا القول رد رواية المبتدع ليس للطعن فيه ولإنما لأمر خارج، وهو أن لا يرفع من قدره، وهذا هو حال المبتدع وحال الفاسق. قال العلماء عقوبة الكاذب أن لا يقبل صدقه، واضح؟ وعقوبة المبتدع أن لا يقبل منه الحق ولو جاء من عنده، ما دام نعرفه من غيره. فإن ضاقت السبل في معرفة الحق أو في وصوله إلى من طريقه ماذا نفعل؟ يقبل إن لم يكن إلا هو الضال. نعم. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن المبتدعين شيء يشاركه فيه غير المبتدع، ما دام الرواية ثابتة عن السني فنكتفي بها، فإن لم تكن إلا عنه أخذناه. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما اعتقد، إذا اعتقد أن الكذب حلال هذا كافر لا نقاش فيه. وقيل يقبل من لم يكن داعي إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقدم له. يعني أقولون إذا كان يدعو إلى البدعة لا يقبل، وإلا قبل. وبعضهم قال إذا روى شيء يوافق البدعة لا يقبل، وإن كان يخالف يقبل. وبعضهم عكس هذا القول وعكس القول السابق أيضا، وهذا هو الأصح في ترجيح حالته. وأغرب ابن حبان فدع الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. نقول في البخاري أحاديث رواها بعضهم فيها إشارة إلى تقوية بدعته وهي موجودة في البخاري، كحديث علي بن علي بن إيش ابن زيد بن ثابت يروي حديدا ورمي بالتشيع، ويروي حديدا فيه الانتصار لعلي رضي الله عنه وآل بيته، ومع ذلك رواه البخاري. فإذا العبرة فيما يظهر والله أعلم على القول المختار والأرجح أنه إذا كان فيه بدعة فالعبرة بالصدق والورع والثقة والضبط، لكن أقول إذا وجدت الرواية عن غير هؤلاء فإننا نكتفي بها، أما إن ضاق المسلك إلا عنهم فإننا نأخذ ذلك. وعلى هذا تنزل أقاويل أهل العلم، فبعض أهل العلم قيل لهم تروي عن فلان وهو مبتدع يقول بالقدر، فقال إنه لم يكن داعية، يعني ترك الرواية عن غيره لأنه داعية، أما هذا ليس بداعية لبدعته، وهذا أمر سهل. وقيل كيف تروي عنه وهو فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا؟ قال لو تركنا حديث هذا وهذا وهذا ما أخذنا من الحديث إلا كذا وكذا. وهذه نقول كثيرة أشرنا إليها أيضا في مبحث ضوابط الجرح والتعديل، وفصلنا ثم الكلام في هذا المبحث أيضا، فليراجع إلى التفريغ. إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني تنفس 59 له كتاب أحوال الرجال شيخ أبي داود، هو نفسه متكلم فيه وهو أول من انتصر إلى هذا التبليغ. شيخ أبي داود النسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. هذا من أول من اختار هذا التفصيل، وما قاله متجع، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة بما إذا كان ظاهر المروي يغافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. قد مثلت لكم بمثال، ومن راجع إلى تفريق قضية رواية المبتدع في الدروس التي أشرت إليها فيجد إن شاء الله مزيد بيان. ثم سوء الحفظ السبب الأخير العاشر، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وهو على قسمين، إن كان لازما للراوي. هذا الراوي سيء الحفظ يعني من زمان، طبيعته سوء الحفظ في جميع حالاته، فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. بعض أهل الحديث يرون أن رواية شديد الضعف أو رواية سيء الحفظ تسمى شاذة، وهذا مصطلح يراعى لمن سار عليه. أو كان سوء الحفظ طارئا، يعني أصله يحفظ لكن وقع عليه سوء الحفظ طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو لعدمها، كأن يسقط على رأسه أو يحرق ماله أو يحرق بيته أو يشغل بمنصب كقضاء وفتوى أو غير ذلك فيشتغل عن تسميع الحديث، أو أي سبب يشغله عن الحديث فيقع سوء الحفظ ويصير طارئا وليس ملازما، فأصله حافظ لكن فاته شيء من الحكم بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. فالمختلط هو الذي طرأ عليه سوء الحفظ لسبب من الأسباب المذكورة، والحكم فيه ما هو حكم المختلط؟ أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. هناك من ألف في الاختلاط كابن سبعة الأعجمي لو الاختبار في مألفة من روي بالاختلاط، وأيضا ابن الكيال له الكواكب النيرات في مألفة من اختلط من الثقات، وإن كان قيدها بالثقات أيضا، فهذا من الكتب المؤلفة في هذا الباب. فالمختلط إذا عرفنا من روى عنه قبل اختلاط قبلنا حديثه، مثل عطاء بن السائب، هناك من روى عنه بعد اختلاط وهناك من روى عنه قبل اختلاط. فشعبة روى عنه قبل اختلاط حديث مقبول، حماد بن زيد وكذا حماد بن سلمة روى عنه بعد الاختلاط فهذا لا يقبل. بعض الرواة لم يتبين لنا هل روى عنه قبل ولا بعد، هذا يتوقف فيه ولا يقبل لعدم الظهور لم تبين. كذلك الليث بن سليم ابن أبي سليم، الليث بن أبي سليم اختلط، ولا يعرف من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد، فهو ضعيف. من الرواة من اختلط ولكن لم يروي، كحريز بن عثمان اختلط قبل وفاته فأمسك عن الرواية ولم يروي أبدا، فهذا حديثه مقبول. هذا حديث ماذا؟ مرفوع. ومن عجيب القصص قصص المحدثين أن أحد رواة المختلطين جاءه أبو زرع وأبو حاتم فدقا على الباب، فقالت الجارية ابنة الشيخ من أو جاء الشيخ ليفتح الباب، فجاءت ابنته تجري وقالت يا أبا هؤلاء أهل الحديث فأخشى أن يدخلوا عليك ما ليس من حديثك ثم يتكلمون فيك، أي بالاختلاط. فقال لا عندي كتابي وأنا أحفظ، لكن هو كان أصيب بسوء الحفظ وأنا أحفظ فلا أقع فيها. فقالت له قال أبو زرع أبو حاتم ونحن نسمع كلامها معه فلا يزال يقول دعيني أفتح، تقول لا دعيني أفتح حتى غلبته فلم يفتح لنا الباب فانصرفنا. قالت حتى جاء ابنه فأدخلنا وأمسك الكتاب، فتعجبنا من صنيع ابنته، يعني كانت سبب لإنقاذي من هذا الكلام من أن توقع عليه سياط أهل الحديث. نعم هذا كان حرصا منهم على السنة لا شك ولا ريب. نعم واضح هذا؟ طيب ومتى تبع السيء الحفظي بمعتبر؟ هنا تكلمنا الكذاب لا يقبل حديثه، وإذا جاء من طرق روايته لا تنجبر، المتهم بالكذب لا تنجبر روايته، فحش الغلط لا تنجبر روايته، شديد الغفلة كثير الغفلة لا تنجبر روايته، أي شيء الفاسق لا تنجب روايته، ها المجهول تفصيل، لا مجهول العين مجهول الحال قد تقبل وقد لا تقبل، فيها تفصيل أشرنا إليه في ضوابط الجرح والتعديل. صاحب الوهم قد تقبل روايته وقد لا تقبل، قد تنجب وقد لا تنجب، هذا السابع. الثامن شو؟ ها ها لا البدعة التاسعة سيء لا ماشي فات ما ها الجلالة هي السابعة هي الثانية. طيب السابع هو الوهم، الوهم قد تقبل، قلنا الوهم قد المخالفة هو السابع، المخالفة هو السابع، فهنا المرجوح يرد والراجح هو المقبول، الوهم قد يقبل. ثم الثامن الجهالة قلنا قد تقبل وقد لا على تفصيل ذكرته. البدعة أيضا حديثه إذا كان الأصل في ذلك هو الصدق والعدالة والضبط. سيء الحفظ قد يقبل وقد لا يقبل، ولهذا قد ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، سيء الحفظ يوافقه من هو مثله أو أرفع منه شيئا لا أن يكون أضعف كالكذاب والمتهم بالكذب وشديد الغفلة وكثير فحش الغلط والفاسق، فهذا. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع أي من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، أقول ولو كان غير متابع ولكن كان شاهدا بمجيئهم طريق صحابي آخر، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعض من إطلاق اسم الحسن عليه، هذا بعض الذين توقف بذلك، ولا شك يعني إطلاق الحسن لغيره عليه وارد وهو يعمل به. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم جاء الكلام على الإسناد. قال ثم الإسناد كم ساعة؟ ها؟ قلنا شيء أذن؟ 15 ما نجي شوي. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. متن الشيء هو عالي ويطلق على الأرض الرخوة أيضا، والمتن هو متن الشيء ظاهره وعاليه. والمراد بالمتن المتن ما انتهى إليه ما تنتهي إليه سلسلة الرجال من الكلام، كما قال الناظم والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام. وأما السند والسند الإخبار عن طريق متن الإسناد إلى فريق، فالمتن هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن هو الكلام الذي ينتهي إليه سلسلة الرجال، والسند هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن هو غير ينتهي إليه سلسلة الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي ضبطه إما تصريحا أو حكما، أو المنقول بذلك من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. يعني ما هو المتن؟ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا، أو قالوا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فهذا هو المرفوع. هذا هو المرفوع يسمى ماذا؟ المرفوع. وهذا الرفع إما أن يكون صريحا أو أن يكون في حكما. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. من قول عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ما حدث حتى يتوضأ. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالت عائشة كان رسول الله إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك مثلا. ومثال المرفوع تقريرا من التقرير تصريحا أن يكون صحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك، كمسألة أكل الضب على المائدة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر كما مثلنا يوم أمس. نعم. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصح، يعني بعض الأقوال ليس فيها قال رسول الله وليس فيها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لها حكم الرفع لأنها تدل على أنها من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله عليه الصلاة والسلام أو من موافقة. حكما لا تصح أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، وهذا قيد المهم، ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم أو الفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. يعني يأتي صحابي فيحدثنا عن شيء لا مجال للعقل فيه، لا يمكن أن تجتهد، يذكر أهوال يوم القيامة، نعيم الجنة، عذاب النار، يذكر كيف بدأ الخلق، بعض أخبار الأنبياء، بعض الفتن التي ستأتي، بعض الملاحم التي ستأتي، بعض الأمور الماضية. وهذا الصحابي ليس مشهورا بالرواية عن بني إسرائيل، لا يأخذ عن بني إسرائيل، فهذا نقول من أين جاء هذا الخبر؟ يعني ما يمكن يجتهد، فيكون جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال ابن عباس أنزل الكتاب أول ما أنزل إلى السماء الدنيا في بيت العزة، الآثار ثابتة بها، ابن عباس من أين جاء بها؟ يمكن يجتهد؟ ما يمكن، فهذا خبر رحمه الله. لما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره، من أين جاء به؟ وابن عباس لا يروي الإسرائيلية، لأنه ثبت في البخاري أنه كان ينكر عمن يروي عن بني إسرائيل، يقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ترون عن هؤلاء، ينكر عنه. طيب إذا بين لنا ثواب فعل، لما يقول الصحابي أحل لنا كذا، من الذي حلل؟ النبي عليه الصلاة. لما يقول الصحابي من فعل كذا فله أجر كذا وكذا، من الذي أتى بهذا الثواب؟ أو من فعل كذا له إثم كذا؟ فقال عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، عصى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يحكم الصحابي أن هذا الفعل فيه معصية؟ من أين جاء بها؟ هذا بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هو لم يقل قال رسول الله تصريحا، لكن له حكم الرفع، وإنما كان له حكم المرفوع، لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقاء به. هناك من أوقفه على ذلك، ولا موقف، لا يوجد من أوقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، لكن استثنينا ذلك. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني بقولنا ممن لا يروي عن بني إسرائيل. وإذا كان كذلك فلو حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة عليه بالكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. يعني الشافعي يقول صلاة الكسوف يجوز أن يركع فيها أكثر من ركوعين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وركع ركوعين، جاء بعض الحديث أنه ركع ثلاثة، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وهذا غالي أكثر من طول، وقيل ركع ركوع واحد، وهذا روايات غير مقبولة عند التحقيق. جاء عن أبي رضي الله عنه أنه ركع ثلاث ركوعات بركع واحد. قال الشافعي علي رضي الله عنه لا يفعل هذا بمحض رأيه واجتهاده، لا شك أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة الكسوف فركع ركوعه، وهذا الحديث واضح، فهو أقوى من الرأي أو من الاحتيارات الأخرى. وحديث علي يمكن يجاب عليه، لكن أنا قلنا المسألة مسألة مصطلح وليس مسألة البحث فيها من الناحية الفقهية، ولكن قصدنا المثال، لكن يجاب عن علي رضي الله عنه في هذا الأمر. أولا إثبات الأثر وإن كان نقل عنه رضي الله عنه، وثالثا يجاب بأجوبة كثيرة ذكر أهله. ومثال المرفوع من التقليد حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع فيه. طيب إذن إذا فعلوا في زمنه صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يوجد ما يدل على النهي عنه، فنقول إما قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع تقريرا حكما، فإن لم يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ من إقرار الله جل وعلا، كما أوضحنا ذلك يوم أمس. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قلنا الحديث إنما جاء عن جابر رضي الله عنه في الصحيحين، ولفظة ولو كان حرمة نهينا هذه ذكرها سفيان بن عيينة في من رجال الإسناد. انظر ماذا كاش طالبكم بيتين.